بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الأول. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سنبدأ في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: كتاب الصيام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. الصيام والصوم هو مصدر لصام، وفي لغة العرب المقصود به الإمساك، كما قال الله سبحانه وتعالى عن مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا وسكوتا. وأما عند الفقهاء فتختلف أقوالهم رحمهم الله، وإن كان المعنى يتفق في ذلك. فطائفة من أهل العلم ترى أن الصيام في الشرع هو الإمساك عن أشياء مخصوصة وفي زمن مخصوص ومن شخص مخصوص بنية مخصوصة، والأقرب من هذا أن يقال أن الصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن جميع المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لعل هذا هو أقرب التعاريف وأفضلها. وهذا الصوم له أنواع، فهناك صوم واجب وهناك صوم غير واجب. والصوم الواجب منه ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ابتداء على العبد، وهو صوم رمضان يجب على العبد أن يصومه في كل سنة، وهو شهر كامل شهر رمضان. وهناك صوم واجب لكن العبد هو الذي أوجبه على نفسه، كصوم النذر وصوم الكفارات وصوم كذلك ما يحصل من الفدية وجزاء الصيد، وكذلك ما يحصل من البدل في الحج إذا لم يستطع أن يذبح، يصوم 10 كاملة، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. وهناك الصوم الذي هو غير واجب، صوم مستحب، صوم استحب الشارع فعله، صوم الاثنين والخميس وصوم الأيام البيض، وكذلك صوم 3 أيام من كل شهر وعاشوراء، وصوم كذلك داود عليه السلام، وصوم شهر الله المحرم. إذن هذا كله من الصيام الذي هو مستحب، وقد جاءت النصوص في ذكر ذلك، ولعل المؤلف يتكلم عن بعض هذا الصيام المستحب. وأما صوم رمضان فهو فرض، فرضه الله سبحانه وتعالى بنص الكتاب: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث ابن عمر: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان، كما في الصحيحين. ولما جاء ذلك الأعرابي وهو ثائر الرأس كما في حديث طلحة بن عبيد الله، سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرائض، فأخبره عن الصلوات 5، ثم قال له: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، يعني الذي هو فرض ابتداء فرضه الله سبحانه وتعالى هو شهر رمضان، ما سوى ذلك إما أن يكون واجبا أنت أوجبته على نفسك أو بسبب آخر ليس مما فرضه الله سبحانه وتعالى ابتداء.

ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، وهكذا من كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام، وفي رواية من باب الريان. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه لما سمع هذا الفضل العظيم قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. هكذا يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: وأرجو أن تكون منهم. هذا الصيام يجب على من؟ من الذي افترض الله سبحانه وتعالى عليه الصيام؟ لا شك أنه افترضه على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم، يعني غير مسافر، ويكون أيضا قد صار خال من الموانع. فالكافر لا يطالب بالصيام حتى يوحد الله سبحانه وتعالى، ولا يجب عليه الصيام ابتداء، لأنه يخاطب أولا بالتوحيد، فإذا آمن بالله سبحانه وتعالى خوطب بعد ذلك بأركان الإسلام بالصلاة والزكاة والصيام وهكذا. أما وهو على كفره فلا يقبل منه الصيام وإن صام، إذن لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه ابتداء. وليس معنى ذلك أنه لا يعذب يوم القيامة بسبب تركه الصوم، بل يعذب بكل الأوامر ويعذب بفعله للنواهي. وهذا هو المقصود عندما قلنا يجب على كل مسلم، يخرج بذلك الكافر بالغ عاقل، لأن الصغير الذي ما بلغ لا يجب عليه الصوم، المجنون أيضا لا يجب عليه الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم رفع عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق أو يعقل، كما في الحديث الصحيح. وكذلك لا بد أن يكون صحيحا، يعني بمعنى أن المريض لا يجب عليه الصوم، وكذلك المسافر لا بد أن يكون مقيما، يجب الصوم على المقيم، أما المسافر لا يجب عليه الصوم، يفطران ثم يقضيان، كما قال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إلا إذا كان المرض من الأمراض التي لا يرجى برؤها، فهنا لا يجب عليه إلا الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينا، لا يجب عليه الصوم. وهذا من الصنف الذي كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذا من الصنف الذي لا يطيقونه، فلا يجب عليه إلا أن يطعم، هذا إذا كان مرضه لا يرجى برؤه. أما المريض الذي يرجى برؤه فينتظر حتى يشفيه الله عز وجل، فإذا قام من مرضه وجب عليه القضاء، كما قال الله: فعدة من أيام أخر. ويجب أيضا على، يجب أن يكون خال من الموانع، والمقصود يجب أن يكون خاليا من الموانع، والمقصود بذلك الحيض والنفاس، فإن المرأة إذا كانت حائض أو كانت نفساء لا يجب عليها الصوم حتى تطهر، فإذا طهرت قضت ما فاتها من الصيام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك، والله عز وجل جاءت في النصوص الكثيرة وسيأتي تفصيل ذلك. إذن عرفنا على من يجب الصيام، بقي الكلام في الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث أبي هريرة. قال المؤلف عليه رحمة الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقدم شهر رمضان بصيام، فلا يجوز للمسلم أن يصوم يوم الشك ولا اليوم الذي قبله، فهذا لا يجوز بحديث الصحيحين، فيه النهي: لا تقدموا، يعني لا يجوز لكم أن تفعلوا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى هذا النهي لماذا؟ لا تقدموا، ما هي الحكمة من هذا النهي؟ وهنا لا تقدموا معناها لا تتقدموا، أصلها لا تتقدموا، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، أي لا تتقدموا شهر رمضان بصوم وأنتم تريدون أن تحتاطون لهذا الشهر، لا سيما إذا كان في السماء شيء من الغيم أو القطر أو السحاب التي تمنع الرؤية، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طائفة من أهل العلم تقول إن العلة في ذلك هو الخوف من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهى عليه الصلاة والسلام عن صيام العيد، فكان أهل الكتاب يزيدون العيد بآرائهم وأهوائهم أي في صيامهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يتقدم أن يتقدم رمضان بذلك، وكذلك نهى أن يصام يوم العيد. طائفة من أهل العلم لا ترى ذلك وتقول ليست هذه هي العلة، العلة هو الفصل بين صيام الفرض والنفل، فإن الفصل بين الفرائض والنوافل جاءت به النصوص وهو مشروع، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي النافلة وأن يوصلها بالمفروضة، يعني يسلم من صلاة مفروضة ثم يقوم مباشرة ويأتي بالصلاة النافلة، هذا فيه نهي كما في حديث معاوية وحديث عمر. ماذا يفعل؟ عليها أن يفصل بينهما بكلام أو أن ينتقل إلى مكان آخر. وطائفة من أهل العلم تقول ليس هذا هو، وإنما العلة في ذلك للتقوي على صيام رمضان، لأن مواصلة الصيام تضعف المرء عن صيام الفرض، فعليه قبل رمضان بيوم أو يومين أن يفطر حتى يتقوى فيقدم ويقبل على شهر رمضان. هذا ما ذكره العلماء في سبب النهي، والحقيقة أن أقرب الأقوال في ذلك والصواب أن الحكم قد علق على الرؤيا، يعني يجب عليكم أن تصوموا إذا رأيتم الهلال، وأن تفطروا وأن تفطروا إذا رأيتم الهلال، فعلق الحكم على رؤية الهلال، فلا حاجة للمرء أن يتكلف وأن يتقدم رمضان، إنما أمرت بأن تنظر، فإذا رأيت الهلال صمت، لم ترى الهلال أكمل العدة، عدة شعبان 30 يوما. قالوا إذن هذه العلة من أن يصوم المرء ويتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. ولهذا علق البخاري في صحيحه من طريق صلة ابن زفر، صلة يروي عن عمار رضي الله عنه يقول عمار بن ياسر: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هكذا في البخاري معلق، هكذا في البخاري معلقا، وجاء موصولا عند أصحاب السنن الأربع، عند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. يقول صلة: كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاه، وفي بعض الروايات شاه مصلية، فتنحى يعني مشوية، فتنحى بعض القوم، فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولهذا الترمذي رحمه الله لما ساقه في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح، قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين. ثم ذكر الفقهاء في ذلك، أي أنهم كرهوا أن يصوم الرجل اليوم الذي يشك فيه، ولا شك أن هذه الكراهة هي كراهة تحريم. لماذا؟ لأنه يقول عصى أبا القاسم، والمعصية لا تدل إلا على الحرمة وعلى التحريم، إذن لا يجوز للمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. واليوم الذي هو يوم الشك هو اليوم الذي إما أن يكون يوم 30 من شعبان أو هو اليوم الأول من رمضان، يعني إذا افترضنا أننا اليوم في اليوم 29 من شعبان، غدا لا ندري هل هو اليوم الأول من رمضان أو هو اليوم 30 من شعبان، هذا اليوم هو يوم الشك. ففي حديث عمار فقد عصى أبا القاسم، وفي حديث الباب الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. إذن من كان معتادا على صوم كصوم الاثنين والخميس، فها جاء وصادف أن يوم الاثنين أو يوم الخميس هو يوم الشك، أو كان قد تقدم رمضان بيومين أو بيوم، فلا بأس، لا بأس أن يصوم هذا الصوم، لأنه كان ممن قد اعتاده وكان يحرص عليه. وهنا قوله إلا رجلا لا مفهوم له، سواء كان رجلا أو كانت امرأة، وإنما ذكر الرجل ولا يقصد به أنه يراد تعيينا، بل لا مفهوم له. إلا رجلا كان يصوم، كذلك المرأة حكمها كحكم الرجل. وهذا هو الأصل في الشريعة، أن النصوص في الكتاب والسنة والأحكام في الكتاب والسنة هي للرجل والمرأة، إلا ما جاء الدليل يفرق بين الرجل والمرأة. ولهذا العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن صيام آخر شعبان قالوا: الناس على ثلاثة أحوال، تصوم آخر شعبان بنية الاحتياط لرمضان، وهذا منهي عنه، وقد نهى الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك. وما ورد عن بعض الصحابة كما سيأتي في الحديث الثاني أنه كان يصوم يوم الشك، فسيأتي الجواب عنه، إما أنه ما بلغهم النهي، أو أنه صح عنهم غير ذلك، أنه صح عنهم غير ذلك. الحالة الثانية أن يصوم آخر شعبان لكن بنية النذر، أو بنية قضاء رمضان الذي قد فات، أو كان عليه كفارة ونحو ذلك من الواجبات، فهذا على الصحيح أنه لا بأس به، لأن الكلام بقوله لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ليس المقصود به الصيام الواجب، الواجب يجب على المرء أن يصومه، فلو صامه في آخر شعبان فلا بأس، وإن كان هناك طائفة من العلماء كرهوا ذلك، لكن الصواب أنه لا كراهة ما دام أن الصوم صوم واجب كما أشرنا، كصوم النذر وقضاء رمضان والكفارات. والثالث أو الحالة الثالثة أن يصوم آخر رمضان آخر شعبان، أن يصوم آخر شعبان بنية التطوع، يقول أنا أريد أن أتطوع تطوعا مطلقا فأصوم في آخر شعبان، وهذا لا يجوز، إلا من كان كما في الحديث إلا رجلا كان يصوم صوما، لو كان معتادا على صيام كالاثنين والخميس فلنقل له صم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى من كان هذا حاله، أي كان معتادا على صوم كما في الحديث. وهنا يقول لا تقدموا رمضان، لا تقدموا رمضان. طائفة من أهل العلم كرهت أن يقول رمضان، لا بد أن يقول شهر رمضان. طيب هذا الحديث فيه رد عليهم، لأن في هذا الحديث قال رمضان، والحديث في الصحيحين، ما الذي جعلهم يكرهون أن يقول المرء رمضان وقالوا لا بد أن يدخل عليها شهر فيقول شهر رمضان؟ قالوا لأنه جاء في الحديث لا تقولوا رمضان ولكن قولوا شهر رمضان. لماذا؟ قال لأنه في الحديث لأن رمضان اسم من أسماء الله تعالى. هذا الحديث مكذوب على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذكره العلماء في كتب الموضوعات، وقد أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل، فلا يصح أبدا، بل ما في الصحيحين يؤكد جواز القول برمضان بغير إضافة شهر، كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، وليس رمضان من أسماء الله تعالى. وأما أصل هذه التسمية، يعني رمضان، ما معنى رمضان؟ فهي من الرمضاء، والرمضاء شدة الحر، فقالوا طائفة تقول من أهل العلم أنه سمي رمضان لحر جوف الصائم في هذا الشهر، وطائفة من أهل العلم تقول لا، وإنما الشهور كان لها أسماء، فلما نقلت من أسمائها القديمة إلى هذه الأسماء المعروفة رمضان وشوال وشعبان وباقي الأشهر، لما نقلوا رمضان نقلوه في شدة الحر، فلما رأوا أنه وافق شدة الحر وكذلك رمضه قالوا هو رمضان. وطائفة من أهل العلم تقول رمضان لأنه يحرق الذنوب، وهذه كلها أقوال ذكرها العلماء، وأشرنا إلى أن الصواب أنه يجوز أن يقول رمضان بغير شهر، خلافا للمالكية وخلافا كذلك للشافعية، يرون كراهة ذلك ولا بد أن تقول شهر رمضان، وهذا غير صحيح. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله للحديث الثاني، فقال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. هذا الحديث أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وفيه أن الحكم في الصيام إنما علق بهلال رمضان، ينظر إلى الهلال ويتراءى الناس الهلال، فإذا رأوا الهلال صاموا، وإذا رأوا هلال شوال أفطروا، كما جاء في بعض الروايات في الصحيحين: ولا تفطروا حتى تروه. إذن معروف أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن رؤية الهلال، أعني هلال شهر رمضان، هي المعتبرة في دخوله، وهذا بالإجماع، يعني لا يجب صيام شهر رمضان إلا باستكمال شعبان 30 يوما إذا لم يرى الهلال. إذا ما رأوا الهلال قبل ذلك فإنهم يستكملون شعبان 30 يوما، فإن رؤي الهلال وجب الصيام حتى وإن لم نستكمل شهر شعبان 30 يوما. لهذا العلماء رحمهم الله منهم من نقل الاتفاق على ذلك أنه يجب صوم شهر رمضان برؤية الهلال، وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو الدليل على ذلك: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، من حديث ابن عمر في رواية الباب أو الحديث الذي في الباب: فإن غم عليكم، وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم، وجاء أيضا من حديث ابن عباس في موطأ الإمام مالك وهو عند أبي داود مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، وجاء من حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وجاء من حديث عائشة عند أحمد في المسند وعند أبي داود: ثم يصوم لرؤيته، تحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يصوم لرؤيته، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. والعبرة في رؤية الهلال هو بعد غروب الشمس، يعني لو كنا اليوم نحن في اليوم 29، لا عبرة برؤية الهلال في نهار اليوم 29، لأنه لا يحل به فطر ولا يلزم به صوم، وتكون الرؤية بعد الغروب، يعني لا خلاف بين الفقهاء في أنه يثبت دخول الشهر برؤية الهلال بعد غروب اليوم 29. إذا غربت الشمس لليوم 29 خرج الناس يتراءون الهلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذا الحديث هو الدليل على أن رؤية الهلال بعد غروب اليوم 29، به يثبت دخول الشهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصوم وكذلك الفطر بالرؤية، ومعروف أن الرؤية المعتبرة هي بعد غياب الشمس. ولهذا جاء في أثر عمر رضي الله عنه أن أناسا جاءوا إليه فأخبروه بأنهم رأوا الهلال بالأمس، فقال لهم: فإذا رأيتموه نهارا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس عشية، كما عند الدارقطني، وإن كان يعني فيه مقال لكن رواته كلهم ثقات. فهذا فيه قصة، جاءوا إلى عمر وقالوا إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فعمر رضي الله عنهم لم يعتبر لهم رؤية النهار، وإنما جعلها أي الرؤية بالعشية، يعني بعد غروب الشمس. وجاء عن كثير من الصحابة، عن ابن مسعود وكذلك عن عبد الله بن عمر وعن عثمان رضي الله عنهم أجمعين. إذن هذا هو مفهوم هذا الحديث الذي بين أيدينا. ولهذا العلماء رحمهم الله لما تكلموا عن رؤية الهلال يوم 30، يعني مثلا هذا اليوم هو اليوم 29، ما رأينا الهلال، فقلنا سنكمل عدة شعبان، فأكملنا عدة شعبان 30. في اليوم 30 رأى الناس الهلال. متى رأوه؟ رأوه في النهار، سواء كان قبل زوال الشمس أو بعد زوال الشمس. فجمهور أهل العلم يقولون لا يثبت بهذه الرؤية دخول الشهر، سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، ولكن هذا الهلال الذي رؤية في النهار إنما هو لليلة المقبلة، يعني سنصوم غدا رمضان. إذن لا عبرة برؤية الهلال في نهار يوم 30، ولا في نهار أيضا يوم 29. إما أن يرى بعد غروب الشمس لليوم 29 فنصوم بعد 29، وإما أن يرى بعد غروب الشمس أيضا من 30. فلو رؤية في اليوم 30 قبل غروب الشمس، سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، فإنه لا يثبت به دخول الشهر، وإنما نقول هذا لليلة المقبلة. بقي الآن الكلام عن المسألة المشهورة، وهي مسألة ما حصل في اختلاف بين العلماء في مسألة صيام يوم الشك، وهو ما حصل بين الجمهور وبين الحنابلة. يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان لا يصام، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وهو الخلاف فيما إذا غم الهلال، يعني خرج الناس في يوم 29 فما رأوا الهلال بسبب الغيم والقطر والسحاب. مع ذلك اختلف أهل العلم في الحكم إذا غم الهلال ليلة 30 من شعبان، وهي في الحقيقة أقوال كثيرة، لكن أشهر هذه الأقوال هي قولان. أكثر أهل العلم الجماهير من الحنفية والمالكية والشافعية يقولون إذا غم الهلال ليلة 30 من شعبان، بمعنى خرج الناس فما رأوا الهلال بسبب الغيم، فإنه لا يصام ذلك اليوم من رمضان. يعني لا يقال غم الهلال ما رأينا إذن غدا نصوم وهو اليوم الأول من رمضان. طيب ماذا نصنع؟ نكمل عدة شعبان 30 يوما. لماذا؟ وما هو سبب الخلاف؟ سبب الخلاف كما في الحديث الذي بين أيدينا، يقول ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن غم عليكم فاقدروا له. ما معنى فاقدروا له؟ هنا الخلاف، هل المراد بالتقدير إكمال العدد، أي بمعنى نكمل شعبان 30 يوما، أم المراد به أن نحسب بالحساب، أو نقول فاقدروا له، أي بمعنى أنه نقدر أن الهلال مختبئ تحت هذه السحاب أو تحت هذه الغيم فنصوم ويكون هو الأول من رمضان. إذن سبب الخلاف هذه اللفظة فاقدروا له. فالجمهور من أهل العلم على تفسيرها بأن المقصود أكملوا العدد واجعلوا شعبان 30 يوما ثم صوموا رمضان. لماذا؟ قالوا لأنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. غبي، وأيضا يقال غبي بالتخفيف، أي بمعنى حصل أنه اختبى وغاب فما رأيتموه. فجاء التصريح في تفسير هذه اللفظة فاقدروا له، أي فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا صريح، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن نتقدم رمضان بيوم أو بيومين، وقد نهى عن صيام يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان. فهذا صريح، وهو دليل للجمهور على أنه لا يجوز لنا أن نصوم يوم الشك وهو يوم 30 أو الأول من رمضان، في حال إذا لم نرى الهلال. أما المخالفون للجمهور هم الحنابلة. الحنابلة خالفوا الجماهير فقالوا إذا غم الهلال ليلة 30 فإنه يجب صومه بنية رمضان. هذا مذهب الحنابلة. لماذا؟ لأنهم فسروا هذه اللفظة فاقدروا له، قالوا أي المقصود أنه يقدر أن الهلال موجود ولكنه مختبئ تحت السحاب. فاقدروا له أي المقصود بسبب الغيم الهلال موجود، فنحن نقدر وجوده. وأكدوا ذلك، قالوا نؤكد ذلك بفعل راوي الحديث. من راوي الحديث؟ ابن عمر. ماذا كان يصنع ابن عمر؟ في الحديث نفسه لما ساقه ابن عمر إذا رأيتموه فصوموا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا كان شعبان 29 أمر بمن ينظر له، فإذا نظر الهلال ورؤي الهلال صام. طيب إذا لم يرى الهلال ماذا يصنع ابن عمر؟ إذا لم يرى الهلال لكن لا يوجد غيم، الجو صحو ليس هناك أي سحاب ولا غيم ولا قطر، فكان يصبح مفطرا، يعني بمعنى يكمل عدة شعبان 30. فإن حال دون منظره سحاب، وجد الغيم والسحاب والقطر، ماذا يفعل ابن عمر؟ أصبح صائما. إذن كان يصوم رضي الله عنه في حال الغيم، هذا هو دليل الحنابلة. قالوا ها هو ابن عمر راوي الحديث وأعلم الناس به، كان يصبح صائما رضي الله عنه وأرضاه. وفي الحقيقة الجواب عن هذا أن يقال لهم: أولا قولكم أن معنى فاقدروا له أي بمعنى أنه نقدر وجوده تحت السحاب هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الرواية الأخرى قد فسرت معنى فاقدروا له، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فأكملوا العدة 30، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. يعني قد جاء النص الصريح في الصحيحين من حديث أبي هريرة في تفسير فاقدروا له أي بمعنى فأكملوا العدة 30، هذا أولا. ثانيا فعل ابن عمر ليس فيه ما يدل على الوجوب، لأن الحنابلة يقولون يجب أن تصوم هذا اليوم بنية رمضان. ابن عمر فيه أنه كان يحتاط فيفعل ذلك، فينظر إذا وجد الغيم وما رأى الهلال أصبح صائما، هذا من باب الحيطة. مع ذلك صح عن ابن عمر غير ذلك. جاء عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق عبد العزيز بن حكيم، يقول عبد العزيز بن حكيم: سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. وهذا سنده صحيح عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة. لهذا النووي رحمه الله في المجموع، وهو ممن انتصر لقول الجمهور لأن قول الشافعية، ماذا قال في المجموع؟ نقل عن الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي له رسالة في هذا، له رسالة خاصة في ذلك، وسيأتي الكلام عن المؤلفات التي ألفت في هذه المسألة بعينها، مسألة إذا غم الهلال. الخطيب البغدادي لما جاء إلى أثر ابن عمر عندما قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه، ماذا قال رحمه الله؟ قال: وهذا هو الأشبه بابن عمر، لأنه لا يجوز الظن به أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وأن يترك قوله الذي رواه. ما هو قوله الذي رواه؟ العمل بالرؤيا أو بإكمال العدة، صوموا لرؤيته، أو إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقال أيضا الخطيب البغدادي: وكيف يظن بابن عمر رضي الله عنهما مخالفة السنة وهو المجتهد في اقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بفعله؟ إذن صار عندنا الجواب على قول ابن عمر وفعل ابن عمر من وجهين. الوجه الأول أن ابن عمر ما كان يوجب ذلك على أحد، ولا كان يفعله من باب الوجوب كما تقول الحنابلة أنه يجب وأن يصام بنية رمضان. ثانيا أن يقال إن ابن عمر قد صح عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه كان ينهى عن صيام يوم الشك كما عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. إذن عرفنا الآن أن الصواب الذي لا شك فيه هو قول الجمهور. هناك قول ثالث في المسألة، وهو مشهور هذا القول عن عبد الله بن الشخير، هذا ورد عنه أنه كان يقول: إذا غم الهلال ليلة 30 فإننا نرجع إلى الحساب، يعني بمنازل القمر. ما الذي جعل عبد الله بن الشخير رحمه الله يقول بذلك؟ هو جاء إلى هذه فاقدروا له، قال: أي عدوا بالحساب ومنازل القمر، هكذا قال. وقد أنكر العلماء أشد الإنكار على عبد الله بن الشخير. وهناك قول رابع، وهو أيضا رواية عن أحمد، أننا نتابع الإمام، الناس تبع الإمام، إن صام ذلك اليوم الإمام صام الناس، وإن أفطر الإمام أفطر الناس، للحديث المشهور الذي عند الترمذي: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. قالوا هذا دليل على أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة ويكون مع الإمام، فيتابع الناس إمامهم. وهذا الحديث في الحقيقة ليس فيه دليل لهم، لأنه ليس فيه متى يصوم الإمام والناس، إنما يدل فقط على عدم مخالفة الجماعة. ونحن نتكلم عن مسألة بعينها وفيها نصوص صريحة واضحة، ماذا نفعل إذا غم الهلال؟ الجواب: نكمل عدة شعبان 30 يوما. لهذا هذه المسألة كانت من المسائل التي اختلف العلماء فيها خلاف شديد، يعني الجمهور مع الحنابلة، وألفت مؤلفات كثيرة من جانب الحنابلة. فمن الحنابلة يعني كالقاضي أبي يعلى الحنبلي المعروف المشهور، ألف كتابا خاصا وسماه إيجاب الصيام ليلة الإغمام، لأن الحنابلة يرون وجوب الصيام، إيجاب الصيام ليلة الإغمام. وهذا الكتاب مفقود في الحقيقة ولم يوجد إلى الآن. كذلك الخطيب البغدادي وهو شافعي المذهب ألف كتابا يرد فيه على أبي يعلى ويرد فيه على الحنابلة، وسماه النهي عن صوم يوم الشك، وهذا الكتاب أيضا مفقود ولم يوجد إلى الآن. وفي الحقيقة قالوا إن الخطيب البغدادي كان قاسيا في رده على أبي يعلى، وهذا الذي جعل ابن الجوزي وهو حنبلي يؤلف كتابه درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم، ورد على الخطيب البغدادي وكان شديدا، بل رد الصاع بصاعين كما يقال. والكتاب مطبوع موجود، طبع هذا الكتاب أي كتاب ابن الجوزي ويعني في عام 1415، ورد على الخطيب البغدادي وكان في الحقيقة شديدا في رده. ثم جاء من الحنابلة أيضا ومن ألف والذين ما وافقوا الحنابلة، بل كانوا يقولون هذا ليس مذهب أحمد، أحمد له رواية أخرى وهي الصحيح هي الصواب، منهم شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وتلميذه ابن عبد الهادي. كتاب ابن عبد الهادي وهو كتاب إقامة البرهان على عدم وجوب صوم يوم 30 من شعبان، محمد بن أحمد بن عبد الهادي الذي توفي في سنة 44 و700 من تلاميذ ابن تيمية، من تلاميذ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكتابه مطبوع طبع وهو موجود. وابن القيم له أيضا رسالة لكنها مفقودة، كتاب حكم إغمام هلال رمضان. وابن المبرد الحنبلي أيضا ألف كتاب سماه كتاب السحر في وجوب صوم يوم الغيم والقتر، وهذا الكتاب أيضا في عداد المفقود وهو ينتصر لمذهب الحنابلة. ومرعي الحنبلي الكرمي ألف كتاب تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان وانتصر لمذهب الحنابلة، وهو مطبوع أيضا وموجود. وأيضا وجد من الحنابلة المتأخرين من ألف كعثمان بن عبد العزيز التميمي الحنبلي كتاب رفع المعائب واللوم عن صوم يوم القتر والغيم. فعلى كل حال الكثير من هذه الكتب مفقودة، لكن يؤكد أن هذه المسألة كان فيها معارك، كان فيها معارك بين الحنابلة والجمهور، والصواب كما أشرنا هو قول الجمهور خلافا للحنابلة الذين انتصروا لهذه المسألة. ثم بعد ذلك بقيت مسألة أخيرة وهي ما يتعلق باختلاف المطالع. معروف أن ما من سنة تمر إلا ويختلف الناس بأن الدولة الفلانية أعلنت رمضان والدولة الفلانية ماذا يعني لم تعلن. هذه المسألة في الحقيقة من المسائل التي اختلف فيها العلماء من القدم، بل من زمن الصحابة، وفي كل سنة ومع دخول شهر رمضان أيضا يحصل هذا، وتتجه الأسماع إلى يعني إعلان دخول شهر رمضان، فطائفة تقول ماذا نصنع، هل نصوم مع هذه البلدة أو هذه البلدة أو مع بلدنا. فعلى كل حال جمهور أهل العلم لا ينظرون إلى اعتبار اختلاف المطالع، يرون أن الواجب أن المسلمين جميعا يصومون صوما واحدا، بمعنى متى ما قيل أن الهلال رؤيا فيجب على المسلمين جميعا أن يصوموا، وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهنا قوله منكم فمن شهد منكم هذا خطاب لمن؟ لسائر الأمة، وليس خاص لأحد دون أحد.